السلام الله عليكم. يقول السائل: كثير من المسلمين يمدحون الكفار لمعاملتهم الأطفال والحيوانات، ويقولون أن ما عندهم يفوق ما عند المسلمين، فهل من توجيه في ذلك؟ ما يكون لدى الكافر من تعاملات تكون جيدة إما مع الحيوان أو مع الإنسان، مع بني آدم أو نحو ذلك، فهي تعاملات لم تعمل ليرجى بها رحمة الله، ولم تعمل ليرجى بها شيء عند الله سبحانه وتعالى، فهي أمور يقوم بها هؤلاء لمصالح آنية وحاجات وقتية. وهذا ما يميز المسلم عن الكافر. المسلم عندما يقوم بهذه الأعمال لا يقوم بها تظاهرا ولا رياء ولا سمعة ولا مفاخرة ولا محمدة، وإنما يرجو بها شيئا عند الله. وانظروا قصة المرأة البغي لا أحد يعلم بها إلا الله، ولم نعلم بقصتها لولا الوحي الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا كان عمل بينها وبين الله، وإلا العمل الذي كان منها كان بينها وبين الله. لأن لو إنسان في مثل هذا المقام وعنده ناس ونزل في بئر وحمل الماء وهو يقول: حتى يقول عني ويقول عني ويقول عني، ذهب الإخلاص الذي هو أساس القبول. فالمرأة كانت في مكان، لو هلك الكلب ومات ما علم أحد بها، لكنها رحمت والله عز وجل طلع عليها ورحمها. فالمؤمن يقوم بهذه الأعمال قربة لله وطاعة ورجاء لثواب الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال، الواجب على المسلم أن يعتني بآداب الإسلام، لأن ثمة تفريط كبير في واجبات الدين، آداب الدين، أخلاق الدين. أحد الدعاة يقول: كنت ألقي كلمة في إذاعة مباشرا على الهواء مباشر، وكنت أتحدث عن أخلاق الإسلام وأفصل في الأخلاق والآداب الإسلامية. يقول: فاتصلت امرأة نصرانية وقالت: سبحان الله، الإسلام يدعو إلى هذا كله؟ قلت: نعم. قالت: لأني أسكن بين مسلمين ما رأيت هذه الأشياء، أسكن بين مسلمين ما رأيت هذه الأشياء، فالإسلام يدعو إلى ذلك كله؟ يقول: فقلت لها: أي دين من الأديان، بقطع النظر عن كونه حق أو باطل، أهله فيهم المتمسك وفيهم المتوسط وفيهم المفرط، هذا معروف في كل دين من الأديان. وقال لها أن دين الله سبحانه وتعالى يسع فالجميع، فما دام عرفت أن هذا في الإسلام فأقبل على الإسلام وأقبل على هذه الآداب الإسلامية والأخلاق العالية حتى تفوزي به رضا الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن بعض المسلمين يفرط بأخلاق الإسلام وآداب الإسلام نعم.